القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير، برنامج من إعداد وتقديم عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في هذه الحلقة الشاعر السوري الكبير نزار قباني، الذي يعد أكثر الشعراء العرب شعبية وشهرة وانتشارا، بل هو أكثر الشعراء العرب تأثيرا في وجدان مواطنيه. فتعالوا بنا لنطالع معا بريده الخاص. في بريد نزار الكثير من الرسائل التي أرسلها إلى أصدقائه ومحبيه من أعلام الشعر والفن والأدب، وها هي رسالة منه إلى أديب مصر العالمي نجيب محفوظ عند فوزه بجائزة نوبل، وهي مرسلة من جنيف في 5 نوفمبر عام 1988. يقول فيها نزار: يا صديقي نجيب محفوظ، مبروك عليك جائزة نوبل التي أربحتها بعرق جبينك واحتراق أعصابك وصهيلك الشجاع على الورق على مدى 50 عاما. فيا من زرعت مآذن سيدنا الحسين على ضفاف بحر الشمال، ويا من جعلت حمائم الأزهر تحط على أبراج الكاتدرائيات السويدية، ويا من جعلت الملاية اللف زيا قوميا لعام 1988 ترتديه جميع النساء في العالم، كم نحن فخورون بك، كم نحن كبيرون بك. أخوك نزار قباني. وعندما كتب نزار قصيدته هوامش على دفتر النكسة وصدر الديوان في مصر، كتب الناقد الأدبي والفني الأستاذ كمال النجمي مقالا عن القصيدة أشاد بها من نواح عديدة وهاجم مصادرتها، إلا أن المقال لم ينشر وأرسله الراحل أحمد بهاء الدين إلى نزار. فكتب نزار إلى كمال النجمي هذا الخطاب بتاريخ 28 أكتوبر عام 1967: أخي كمال، على غير موعد تصلني كلماتك الشجاع بشكل بروفة طباعية لم يكتب لها أن ترى النور. نهايات حروفنا لا تهم، المهم أن ينطلق صوتك صافيا نقيا كحناجر القديسين. أنا صامد كما كنت دائما، وسأظل أشعل القناديل قنديلا بعد قنديل في ليل المغارة حتى تهرب العفاريت وتموت الخرافة. شكري وحبي نزار قباني. وعندما نقلب بريد نزار نعثر على هذه الرسالة من الكاتب اللبناني خليل رامز سركيس، التي أرسلها من لندن في 30 ديسمبر عام 1997 عندما كان نزار مريضا. يقول فيها: أمسكت عن الاتصال بك حتى قرأتك أمس في الحياة، ففرحت واطمأننت إلى أن عناية الله فضلا عن الطب قد استجابت لألوف الصلوات، فردت العافية إلى قلبك الشاعر الكبير الذي وسعنا جميعا وغنى لنا فأغنانا بروائع هن من أكرم الآيات حبا وخيرا في مبتكرات جمال. فكان رد نزار عليه: أستاذنا الكبير، مع أول العام الجديد تأتيني كلماتك الرائعة حاملة إلي وردا وحبقا وخبزا وكمشة من زعتر لبنان. لبنان لعب دورا كبيرا في صحتي وفي جسدي وفي مرضي وعافيتي، صحته صحتي ووجعه وجعي. الله، ما أروع لبنان. إمضاء نزار قباني. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.